أن هذا العرش حقيقة، وفيه دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فيه دليل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى عال على عرشه بائن من خلقه، علو يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، علو يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. كل هذا مما يستفاد من هذا الحديث العظيم، ومما يتناسب مع هذا الكتاب، كتاب التوحيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة أيضا يدل على معية الله تبارك وتعالى، ومعية الحق تبارك وتعالى أنواع، منها معية بالعلم، ومعية بالحفظ، وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، وهذه المعية معية خاصة، ليست هي المعية المذكورة لعموم الخلق، ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، ولكن المعية هنا معية خاصة التي ذكرت في الحديث هذا، فيها تفضل، وفيها إنعام، وفيها قرب، وفيها حفظ من الله تبارك وتعالى لعباده هؤلاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على كرم الله سبحانه وتعالى، ودليل على ما ينبغي للعبد المسلم من حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فإن العبد إذا أحسن ظنه بالله نفعه ذلك. فالله تبارك وتعالى كما ذكر عن نفسه عز وجل: عند ظن عبده، إن ظن بربه خيرا فالله سبحانه وتعالى قريب منه، وإن ظن به غير ذلك فهو الذي سارع في إيذاء نفسه، والله قادر على كل شيء. وهذا فيه تحريض على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فيقول: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. والعبد عندما يذكر ربه يكون هذا الذكر من باب الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى، ومن باب طاعته والتقرب إليه. وذكر الله تبارك وتعالى لعبده من باب تقريبه، ومن باب رفع درجته، ويكون هذا على قدر ذكره. فإن ذكره سرا عامله الله سبحانه وتعالى بلطفه وبكرمه سرا، وإن ذكره في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى، يعني إن ذكره علانية ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه. وهذا الملأ هو الملائكة، ملائكة السماء، لأن هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مطيعون. فعندما يثني الحق تبارك وتعالى على عبد من عباده، وعندما يقربه، وعندما يتفضل عليه في مثل هذا الملأ، هذا الجزاء أفضل من العمل وأكبر منه، ودليل على سعة فضل الله سبحانه وتعالى. وإن تقرب إلي شبرا، قال: تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي باعا، ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ليس المقصود ما يدل عليه ظاهر اللفظ من الأمور الحسية أيها الإخوة، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى يكافئ على العمل بأفضل منه، مجازات الله سبحانه وتعالى لعبده المطيع أفضل من العمل وأكثر منه وأوفر منه. بل ولهذا إذا عمل العبد حسنة واحدة فالله سبحانه وتعالى يكتبها له 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا دليل على كرم الله سبحانه وتعالى وعلى فضله. يقول: إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع أكبر من الذراع، 4 أذرع تقريبا. قال: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا كله فيه حظ على الإكثار مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وعلى الإكثار من التقرب من الله سبحانه وتعالى، لأن العبد كلما زاد من ذلك زادت درجته عند الله وعظم أجره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا أيها الإخوة مما يجب اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه، وإنما جعل هذه الأعمال سبيلا إلى رضوانه، جعلها سببا لبلوغ مرضاته، وإلا فهذا العمل في جنب الله سبحانه وتعالى عمل قليل. وهذا الحديث يدل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، ويدل على أنه لا يظلم أحدا، كما قال تبارك وتعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فإن من هم بسيئة فلم يعملها لا يكتب الله سبحانه وتعالى عليه شيء، ومن هم بسيئة فعملها تكتب عليه سيئة واحدة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لا يظلمه الله تبارك وتعالى. ومن هم بحسنة فلم يعملها، عزم عليها ولكن لم يتيسر له ذلك، عزم على أن يصوم يوما، أن يصوم الغد، ولكنه لم يتمكن، عندما جاء الصباح وجد نفسه مضطرا إلى السفر، أو وجد نفسه محتاجا إلى عمل لا يستطيع معه أن يصوم، فلم يستطع الصوم مع أنه قد عزم عليه في ليله. فالله سبحانه وتعالى يكتب له بهذا العزم حسنة كاملة، فإن عملها كتب الله له 10 حسنات، ويمكن أن يضاعفها له إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا كله أيها الإخوة دليل على فضل الله وعلى عدله، فضله مع المحسنين وعدله مع المسيئين. عدله مع المسيئين، لا يكتب عليهم شيئا أكثر مما عملوه، إن عمل سيئة تكتب عليه سيئة واحدة، وإن لم هم بها ولم يعملها لم يكتب عليه شيء، وبالمقابل إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وهذا أيها الإخوة فيه ما فيه من الحث على الاستكثار من الطاعات، ومن الحث على العزم والتصميم والنية الصالحة في العمل الصالح، لأن النية هي التي عليها المعول، إنما الأعمال بالنيات، كما جاء في الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هذه الحسنة، النية الخالصة هذه، يبارك الله سبحانه وتعالى في الأعمال التي تصحبها حتى ولو كانت يسيرة، يبارك الله سبحانه وتعالى في الأعمال التي تصحبها حتى ولو كانت يسيرة. وإذا قارنت النية الحسنة عملا من الأعمال حتى ولو كان عادة من الأشياء التي تعود الإنسان عليها، أصبح هذا العمل بالنية الصالحة، أصبحت العادة بالنية الصالحة عبادة يؤجر عليها المرء المسلم. ومثل ذلك الطعام والشراب، هذا من العادات التي تعودها الخلق جميعا، ليس في هذا بمجرده، ليس في الطعام والشراب بمجرده ثواب، في فعله ثواب ولا في تركه عقاب، لكن إذا نوى الإنسان نية حسنة في طعامه وفي شرابه أن يعف نفسه عما في أيدي الناس، أن يتقوى على عمله الذي يرتزق منه، أن يتقوى على طاعة ربه، كان هذا الطعام والشراب الذي هو من باب العادة أصبح عبادة يؤجر عليها المرء، وهذا كله إنما هو من بركات النية الخالصة الحسنة لله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، قال: ربي أصبت، أو قال: أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. هذا الحديث أيها الإخوة مناسبته لكتاب التوحيد إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، فالمغفرة هذه من صفات الحق تبارك وتعالى، والمغفرة تتعلق بالذنوب، غفران الذنوب يعني سترها والمسامحة فيها، وهذا من صفات الحق تبارك وتعالى، من صفات الحق تبارك وتعالى، ومما أمرنا به ودعانا إليه أن الإنسان يستغفر ربه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فهذا مطلوب من الإنسان المسلم، وبخاصة إذا أذنب ذنبا، ومن منا لا يذنب؟ كلنا عرضة للذنوب الكبيرة، الكبائر والصغائر، والله سبحانه وتعالى يتولانا برحمته ومغفرته. فالإنسان إذا أذنب ذنبا يجب عليه أن يسارع بالتوبة وأن يطلب العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث ما يؤكد هذا المعنى، فإن هذا الحديث يقص قصة عبد من عباد الله أذنب ذنبا فاستغفر ربه، شكى إلى ربه من ذنبه وسأله العفو والمغفرة، فقال الحق تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فغفر له، ثم مكث مدة فعاد إلى الذنب مرة أخرى، ثم صحى واستيقظ فتاب إلى الله وطلب منه المغفرة فغفر الله له، وثالثة يفعل ذلك في كل مرة، يذنب ثم يتوب ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة فيستجيب الله سبحانه وتعالى له، يستجيب الله سبحانه وتعالى له ويغفر له. لأن العبد أيها الإخوة عندما يتجه إلى ربه يطلب منه الصفحة والعفو والمغفرة يمجد ربه وينقطع إليه ويثبت أنه لا يوجد في هذا الكون من يستطيع أن يغفر الذنب إلا ربه الذي خلقه، وهذا الصنيع محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد إذا فعله حتى مع ذنبه يتقبل الله سبحانه وتعالى منه إذا علم صدقه ويغفر له ويتجاوز عنه، لأن في هذا العمل تمجيد لله تبارك وتعالى، عندما يتجه إليه العبد يسأله الصفحة ويسأله العفو ويسأله المغفرة هذا فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى، وفيه إخلاص الدعاء والتوجه والقصد له تبارك وتعالى. هذا الحديث أيضا أيها الإخوة لا يمكن أن يؤخذ بعيدا عن شروط التوبة. التوبة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى والتوبة المقبولة لا بد أيضا أن نستحضرها ونحن ننظر في معنى هذا الحديث، فإنه لا بد لكل تائب من أن يندم على ما مضى وأن يقلع عن الذنب وأن يعزم على عدم العود. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة تحققت التوبة، حتى لو ابتلي مرة أخرى بالوقوع في الذنب فإن هذا الذنب الثاني يقع منه من غير إصرار، فإذا تاب منه فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب غفور رحيم. لكن إذا فعل الذنب الأول وتاب منه وهو ينوي العودة إليه هذا ليست له توبة، هذا مصر على ذنبه ومستهزئ بربه، هذا ليست له توبة حتى ولو اتجه إلى ربه وسأله الصفح والعفو، لأن هذا عازم في نفسه على عدم الإقلاع عن الذنب. لكن إذا حصل الذنب بعد توبة صحيح وإقلاع وندم وعزم على عدم العود فإن هذا مما يقبله الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عن صاحبه بسببه. وهذا أيضا فيه دليل أيها الإخوة على أن الإنسان المسلم يجب عليه أنه كلما أحدث ذنبا سارع إلى إحداث توبة، كلما أحدث ذنبا يجب عليه أن يسارع إلى إحداث توبة وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يقبل عليه خشية ومخافة من عقابه ويسأله الصفحة ويسأله العفو والمغفرة. وهذا الأمر مما يحبه الله سبحانه وتعالى أن يتجه العباد إليه بطلب الصفح والعفو والمغفرة. وقد جاء في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا فتستغفروا لجاء الله سبحانه وتعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا ليس تحريضا على الذنوب لا، ولكن هذا معناه تحريض على التوبة، تحريض على الاستغفار، تحريض على التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب هذه الأمور. هذا دعاء، والدعاء من أخص أنواع العبادات، بل الدعاء هو العبادة الحقيقية، لأن الذي يدعو ربه يتجه إليه ويظهر ذله وافتقاره وانقطاعه إليه ويتبرأ من كل حول وطول إلا من حول الله وقوته. فلهذا كان الدعاء بهذه المثابة. فالإنسان الذي يذنب عليه أن يسارع بالتوبة وأن يكون صادقا في ذلك، حتى ولو تكرر منه بعد ذلك ذنب آخر عليه أن يسارع بالتوبة وأن يطلب العفو من الله وأن يعزم عزيمة صادقة على عدم العود. أما إذا كان يقول بلسانه شيئا وفي قلبه شيء آخر، في قلبه أنه يستمر على هذا الذنب وأنه يعاوده، فإن هذا ليست له توبة ولا يقبل منه عمله هذا الذي يعمل. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء، فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على فضيلة الإيمان أيها الإخوة، الإيمان بالله واليقين به. هذا ينفع العبد، ينفع العبد، لأن هذا إذا جاء يوم القيامة إما أن ينجو بإيمانه إن كان حمله خفيفا لم تكن عليه سيئات أو كانت سيئاته قليلة، وإما أن يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرجه الله سبحانه وتعالى من العذاب بهذا الإيمان الذي في قلبه حتى ولو كان شيئا قليلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه عن هذا الأمر يشير بأصابعه يقلله على رؤوس أصابعه حتى ولو كان شيئا قليلا من الإيمان فإنه ينفع العبد بإذن الله تبارك وتعالى، ينفع العبد. وفي هذا الحديث أيضا إثبات لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أمور الاعتقاد التي يجب

هو الشفاعة العظمى في أهل المحشر. وسببها أيها الإخوة أن الناس في يوم القيامة عندما يجتمعون في أرض المحشر ويطول انتظارهم في تلك العرصات في عرصات القيامة، ويشتد الكرب عليهم بسبب طول المكث وبسبب دنو الشمس من الناس وزيادة العرق، ويكون الناس في يوم القيامة في العرق على قدر أعمالهم، حتى يكون بعضهم ممن يلجمه العرق إلجاما، يرتفع العرق معهم حتى يكون الإنسان كأنه يغوص في العرق. بعض الناس أصحاب الأعمال السيئة والعياذ بالله يزداد العرق عليه، فيزداد الكرب بالناس، يزداد الكرب بالناس، ويتمنون أن يعجل الله سبحانه وتعالى الفصل بين عباده. وهذا الهول وهذا الكرب أيها الإخوة الذي يكون في يوم المحشر لا ينال طائفة من الخلق، أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا يتأذون بما يجري للناس ولا يتضررون مما يصاب به أهل المحشر، لأنهم في ظل عرش الرحمن، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال لها إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا فصابت عينه. هؤلاء أصناف تحت ظل عرش الرحمن في يوم القيامة آمنون من الفزع. وأما بقية الخلق وهم الأكثر فإنهم في كرب عظيم، في كرب عظيم، وعندما تزداد حيرتهم ويشتد جزاؤهم ويكثر خوفهم ينظرون إلى من يلوذون به، فيتجهون إلى أنبياء الله. وهذا دليل أيها الإخوة على تكريم الله لأنبيائه ورسله، وأن هؤلاء هم صفوة الخلق. فلم يتجه الناس، فإن الناس لا يتجهون في ذلك الموقف لا إلى عظيم ولا إلى صاحب نسب ولا إلى صاحب مال ولا إلى صاحب سلطان، وإنما يتجهون إلى الأنبياء يسألونهم أن يطلبوا إلى ربهم أن يعجل بالحساب. فيبدأون بالأنبياء، بآدم عليه السلام، فيعتذر آدم، آدم عليه السلام يعتذر عن هذا المطلب العظيم، ويرى أنه لا يصلح له، ويتذكر معصيته، معصيته التي عصى الله تبارك وتعالى بها في الجنة عندما نهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل من تلك الشجرة، فأكل منها بسبب استجابته لوسوسة الشيطان وإغوائه. ثم يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم، ويأتون إلى موسى، ويأتون إلى عيسى، يأتون إلى كل واحد من هؤلاء، وهؤلاء من المكانة والقرب والمنزلة، مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى لا تنكر، ولكنهم يتأخرون، وكل منهم يقول لست لها لست لها. فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد ادخر له هذا الفضل، هذا المقام المحمود. الشفاعة ليست في عدد محدود ولا في أمة معينة، بل الشفاعة في الخلق جميعا، أن يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، ويلهمه الله سبحانه وتعالى من محامده وحسن الثناء عليه الشيء الكثير الذي هو من فضل الله سبحانه وتعالى، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لابتهال رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمر بأن يرفع رأسه، ويقال له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين الخلائق، فيبتدئ الحساب ويقضى بين الخلائق بسبب شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه هي الشفاعة العظمى التي ادخرها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. وهناك أنواع أخرى من الشفاعة يعطيها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، خاصة شفاعته في أهل الكبائر من أمته، وشفاعته في من كان في قلبه شيء من الإيمان حتى ولو كان قليلا من أهل النار، وشفاعته في المرة الأخيرة حتى من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يشفع النبي عليه الصلاة والسلام.